أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت ولينا وأنت مولانا وأنت ناصرنا وأنت حسبنا وأنت ربنا، ونعم الرب ربنا، ونعم الولي ولينا، ونعم الناصر ناصرنا، ونعم النصير نصيرنا، ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، ونعم الوكيل. اللهم صلي أسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة النساء كما نعلم من السورة المدنية التي ساهمت وتساهم في بناء النفس الإنسان المؤمن وبناء المجتمع المسلم وبيان ضمانات بقاء وقوة البناء للأمة المسلمة. تكلمت السورة عن الحقوق والواجبات تجاه الضعفاء وتجاه الأسر ثم تجاه المجتمع فيما بينهم وبين بعضهم البعض، وانتقلت بعد ذلك في علاقة الحاكم مع المحكوم، ثم انتقلت إلى تقويم العلاقات الداخلية بمجاهدة النفاق، ثم انتقلت إلى العلاقات الخارجية بمجاهدة الكفر والكافرين، ثم جاءت آيات اليوم ومن يهاجر في سبيل الله، بيان أن من الفروض التي لا تنازل عنها تقوية وتقويم الجماعة المسلمة، تقوية وتقويم الجماعة المسلمة، ببيان أن الهجرة كانت فرضا، الهجرة فرض، الهجرة فرض، وبينت أو ألمحت لمبررات ذلك أن المؤمن يحتاج إلى جو يعينه على طاعة الله، فإن لم يوجد هذا الجو فالخروج من هذا الجو فريضة، وأن وجد هذا الجو فالجميع يتعاون على إقامة الفريضة. بمعنى كانت الهجرة فريضة عشان المسلم يستطيع أن يقيم دينه، وكلمة يقيم دينه أن يؤدي الفرائض، وإقامة الدين وأداء الفرائض معناها تقوية العلاقة مع الله، بعد ما نصلي على رسول الله. الهجرة فريضة لمن لم يستطع أن يقيم دينه، لأن إقامة الدين هي قوة العلاقة مع الله، وقوة العلاقة مع الله ضرورة حتمية لبناء هذه الأمة. ولذلك إن لم يكن عذر فالذي يبقى في جو لا يعين على إقامة الشريعة والفريضة هذا ظلم نفسه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذا الذي لم يهاجر وهو يستطيع الهجرة، لم يترك الجو الفاسد وهو يستطيع ذلك، إن كان له عذر إن الله كان عفوا غفورا. ثم الهجرة شاقة على النفس، وقد تسول النفس أن الهجرة وترك الأوطان فيها مذلة، فيها ضعف، فيها افتقار. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة، بفضل الله وتقديره وأمره وتيسيره وتدبيره لمن يهاجر في سبيله. ثم تكلمت آيات اليوم عما يؤكد هذه الحقيقة، إذا كان العلاقة مع الله، توثيق العلاقة مع الله ضرورة لبناء الأمة، فإقامة الصلاة ولو في القتال ضرورة. فجاءت الآيات لتبين كيفية صلاة القتال، صلاة القتال كيفية صلاة القتال معناها المداومة على الاتصال بالله، لأن المداومة على الاتصال بالله ضرورة لقوة هذه الأمة. ولو في القتال تقام الصلاة، ولها هيئتها ولها كيفيتها. ومن خلال الأمر بقوة العلاقة مع الله لا ينبغي أن يغفل عن قوة الحذر من أعداء الله. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فمع الاهتمام وعدم الغفلة عن الاتصال بالله، كذلك يجب الاهتمام وعدم الغفلة عن كيد الأعداء. ودي تربية الإسلام للمسلمين قادة ومقودين، والكلام موجه للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة. إذا أمرنا الله بضرورة دوام الاتصال به صلاة وذكرا، إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يبقى صلاة وذكر واتصال بالله هذا يقوي القلوب ويستمد العون من الله سبحانه وتعالى. ولا غنى للأمة عن قوة القلوب بالاتصال بالله وعن الاستمداد العون من الله وحده. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ده مراد الكفار. في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي كل زمان، وبعد ذلك الآيات بينت كما ذكر بعض أهل العلم، إذا كان العدو يكيد ويتربص فله سلاحان. السلاح الأول أن يهدد حياة أصحاب الحق بالقتل والدمار. العدو له طريقتين، إما أن يهدد أهل الحق بقتلهم وتشريدهم وتدميرهم والقضاء عليهم، أو السلاح الأقوى والأعتى والأفظع والأشنع والأخطر أن يذهل أصحاب الحق عن الحق. صلى الله على رسول الله. يا إما يقتل أصحاب الحق، يقتلهم ويخليش منهم حاجة ويشردهم، ده هدف. أو يخلي أصحاب الحق في مكانهم بس ينسيهم الحق، العدو يذهلهم عن الحق، يعني يخليهم ينسوا حاجة اسمها حق. ولذلك جاءت الآية الأم في هذه الآيات: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الأعداء إذا يأسوا أو ضعفوا أو عجزوا عن قضاء على أصحاب الحق على المسلمين، يعني كانوا مش قادرين يموتوا المسلمين ويخلصوا عليهم، ده سلاح. السلاح الثاني انهم يخلي المسلمين يغفلون عن الحق، ينسوا الحق ويحكموا بالباطل وينسوا الحق، فلا يتبنون الحق يتبنون الباطل، فينقسم الناس الجزء اللي عاوز الحق وجزء يغفل عن الحق وجزء يجادل عن اهل الباطل. لما تقرأ القرآن تجد القرآن ما هو إلا، وده المفترض إن ما يغيبش عن ذهننا خالص، القرآن ما هو إلا كشاف مسلط على الأمة، ويقول يا اللي بتقرأ القرآن انظر كده إلى هذه الأضواء، شوف القرآن نزل على الأمة واجتمع شو بيعمل إيه. القرآن كاشف لأحوال الأمة ظاهرها وباطنها في جميع أحوالها وجميع أجيالها. لما تسلط القرآن كده على المجتمع تجد هذا الأمر. انظر إلى أعداء الإسلام الآن، يا إما يقتل يا إما يخليك تنسى الحق ويروج للباطل. ولذلك جاءت الآيات بعد هذه الآية الأم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. بما أراك الله، بما أراك الله، مش برأيك ولا برؤيتك الخاصة كبشر، إنما بما أراك الله، بما أنزل عليك هذا الكتاب. والكتاب نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الأمة زي ما قلنا عشان يبقى كاشف للأمور التي تحتاجها الأمة في مسيرتها، يبين حقيقة الأعداء وما يضمرونه وما يريدونه وما يحبونه. ولم تغفر الآيات على مستوى سورة النساء كلها أو غيرها من سورة المدنية، ولا على مستوى الآيات التي قرأناها اليوم ومن يهاجر هذا الربع، عن دور المنافقين في هذه المهمة الخبيثة الخسيسة في إغفال أهل الحق عن الحق، سواء كان المنافقون يريدون مصلحتهم الخاصة أو يريدون التشويش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل من يتبنى الحق. أهل النفاق وظيفتهم التشويش على كل من يتبنى فكرة الحق عشان يغفل عنه، ولم يغفل عنه يبقى المنافق كده خدم الكفر وخدم الباطل. قضية حدثت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ودي المفترض أنها يعني شغلت المجتمع وشغلت الرأي العام في المدينة شغلا يعني يكاد يكون 24 ساعة في اليوم ليلا ونهارا. أن واحد الكلام ده رواه قتادة بن النعمان صحابي جليل، كان له عم اسمه عمران، راجل ميسر عنده يعني حالة متيسرة معاه، اشترى قوته قوت عامه وما عنده السلاح، اشترى ما يعني ما يحتاج إليه من طعام دقيق يعني وحاجات زي كده، ومعاه سلاح وخباه في مكان مشروبة له في مكان يعني خارج البيت على حدود البيت، يعني مكان في البيت لكن على حدوده. فتسلط عليه جماعة ضعاف الإيمان أو منافقون بني أبي رقة، بشر وبشير وطعمة وعيمة، بني أبي رقة هؤلاء كانت عائلة فقيرة ضعيفة الإيمان، وفيهم المنافقون وفيهم من بعد نزول هذه الآيات خرج إلى الكفر والعياذ بالله وشاق الله ورسوله. تعمد الى المال والدقيق والبتاع بتاع الرجل المؤمن عمران هذا وسرقه، وسرق وبعد ما سرق اراد ان ينجو بنفسه لان اكتشف امره، وجاء عمران لابن اخيه قتادة بن النعمان قال يا بني الزاد اتسرق، سرق كل اللي عندنا والسلاح اتسرق وضاعت المهمة. وبعدين بدوا يمشوا في المدينة ويتحروا، فقيل لهم ان بني فلان وهم فقراء بالامس اوقدوا نارا، اوقدوا نارا يعني طبخوا خبزوا وكان عندهم اكل، بدوا احنا نعرف انهم ناس فقراء ما عندهمش الكلام بحال، فربما يكون هم الذين سرقوا. تحروا وبعدين هؤلاء اجتمعوا عيلة القبيلة تحت الحرمية دول ما في الإيمان وفيهم المنافق، اجتمعوا طب نعمل ايه، اكتشف الأمر تبقى مصيبة، طب نفضح نفسنا ليه، نخلص ازاي. فالشيطان سول لهم بحيلة رفضها القرآن ورفضها الحق تبارك وتعالى، أن تلصق التهمة بيهودي، واليهود أعدى أعداء الإسلام، وكيدهم للإسلام ظاهر وكيدهم للإسلام مستمر. فلما تلصق التهمة باليهود يبقى تصديقها قريب جدا، ممكن جدا يتصدق، وفي نفس الوقت يعني أما اليهودي يتسجن ولا يضرب ولا يقطع ذراع إيده ولا يطرد ولا ينفى، ما يهودي يهود ويكيد وكيدهم ظاهر في المدينة، ويعني والمسلمين كلهم متحفزين لليهود يريدون أن يتخلصوا منه، فتلصق التهمة باليهودي يبقى كده هو أصبح بريء قدام المجتمع والنبي يصدق. وطبيعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ألا يكون السارق المجرم من غير المسلمين، فيتميل نفسه ويتوقع ويحب أن يكون اللص من غير المسلمين. فلما تجي القبيلة كلها مسلمين ويؤكدوا أن الذي سرق ليس فلان، لا بشير ولا بشر ولا عم ولا أولاد بريق، أبناء بريق هؤلاء لم يسرقوا بيرق البيرقيون، هؤلاء لم يسرقوا إنما سرق اليهود، وهم طبعا دبروا المكيدة بالتمام وأخذوا الدرع وأخذوا الدقيق وحطوا في بيت اليهود، بيت اليهودي خبأوه في بيت اليهود. يبقى كده اللي عاوز يدور يلقى الحرام بشيلته، اليهودي هو اللي سرق. رتب الأمور كده تماما عشان يلصق التهمة بهذا اليهودي. لكن القرآن لا يعنيه الانتماء لمجرد الانتماء ولا التعصب لمجرد الانتماء. القرآن نزل ليقيم الحق، ولو كان الحق في جانب اليهودي ولو كان الحق في جانب اليهودي. إن أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما رأك الله ولا تكن الخائنين خصيما. لما جاء الوفد يدافع عن ابن أبي رقلص والنبي عليه الصلاة والسلام كاد يصدق ناس مسلمين ومتأكدوا عيلة كاملة تقول ده ما سرقناش، ودور ويقول الحاجة في بيت اليهود، واليهود ما عاش دليل يقول أنا بريء، الحاجة في بيت ما عاش دليل يبرئه، لكن الله يبرئه، لكن رب محمد يبرئه، لكن رب المسلمين هو اللي يبرئه. رب المسلمين اللي هم متعرضين لمكائد اليهود، ربهم هو اللي يبرئ اليهودي اللي هو عدو المسلمين. هذه يعني واقعة وحقيقة لو استحضرها الناس لعلموا أن القرآن جاء ليقيم الحق ولو كان في جانب أهل الباطل. في حادثة كذا النبي عليه الصلاة والسلام سمع الكلام وراح يبعث للنعمان وقال له يعني أنتوا عمك كده بتعملوا المشاكل دي ليه؟ تعملوا مشاكل في المجتمع ليه؟ لما اليهود هو اللي أخذ تتهموا ليه ناس من المسلمين؟ يعني ما يصحش كده يتهموا بعض المسلمين يعني يخبطوا في بعض ويضربوا في بعض ويتهموا بعض، الكلام ده ما ينفعش. فرجع إلى عمه وقال له يا عم لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان من عمه إلا أن قال الله المستعان. الله المستعان. طب هنعمل ايه؟ خلاص يعني السرقه بيت اليهود وجماعه راحوا للنبي، والنبي كاد كاد يصدق، اسم يعني ايه، لم يحكم، لم يحكم بناء على هذه الشهاده، انما كاد يصدق. خلاص الحاجه في بيت اليهود، والناس يعني المسلمين قالوا ده بريء وما يصحش، واحنا مسلمين واحنا برضه نسرق، واحنا احنا معاك واحنا مسلمين واحنا نخاف ربنا ونخاف الحساب. يعني كلام، هذا الكلام بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال انما انا بشر، انما انا بشر، فيما بعد انما انا بشر، وانه ياتيني الخصم، ولعل بعضكم يكون الحن بالحجه عن بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. يجي واحد يتكلم معاه شهود ومعاه مواقف، وأنا إلى الظاهر، ما أنا بشر. ألحن في الحجة يعني يتكلم ويجيب دليل ويجيب شاهد. بعضكم ألحن بالحجة من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما هي جمرة من النار. مش عشان أنا بشر مش عارف اللي بيحصل، لكن الله يعلم وسيعاقب على هذا، واللي بياخد حق أخوه وهو يعلم جمرة من النار، حتى ولو كان الذي حكم بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر لما ينزل بهذا بهذه الطريقة، وبعدين ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يعني ده مش دورك يا محمد، مش دورك يا محمد عليه الصلاة والسلام، مش دورك أنك تدافع عن ناس الله يعلم أنهم خانوا أنفسهم، بل استعملوا كل الحيل في الخيانة، هم يخونون عشان يلصقوا التهمة باليهودي، ومش تهمة، بمصيبة، وما يكسب خطيئة أو إثما ثم يرميه به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، ده غير قابل للنقاش. ومن يكسب اسما فانما يكسبه على نفسه، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم استغفر الله يجد الله غفورا. في فرق بين من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هو الله، هو ربنا من شأنه انه غفور ورحيم، الا هيروح اللي هيغفر، ده من شأن الله لما يكون اسم كده وخضع، انما يكون اصرار خطيئه، خطيئة أو كلمة خطيئة قالوا إنها تأتي عن تعمد وتأتي عن إدمان، كأنه اعتادها خطيئة، يبقى مدمن ومتعمد، وبعدين مش بس يعملها، يلصقها بغيره ثم يرمي به بريئا، يلصقها بغيره فقد احتمل بهتانا وإثما، يبقى كذب وادعاء وتزوير وإثم مبين. مصيبة المصائب هذا لا يقبل. وإذا كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم فكشف له فلم يحكم به وحكم بالحق والعدل، وجاء بهؤلاء وقال القرآن برأ اليهودي وألصق التؤمة بهذا الرجل المنافق أو ضعيف الإيمان، وبعدين لما يجي القرآن يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، يبقى العتاب للأمة وللمجتمع، لأن النبي معصوم عليه الصلاة والسلام، النبي معصوم عليه الصلاة والسلام، معصوم، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وبعدين وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. همت طائفة أن يضلوك، يعني الله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوه. الله عصم النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد من يهم المجرم أن يهم فيه أن يزيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف أمره، مجرد أن يهم أن يهم أن يعني يتحرك بهمته، يعني يبتدي يتحرك بعزيمة كده أن يبتدي يقول يعمل قضية، يعمل موضوع يشوش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عصم من ذلك عليه الصلاة والسلام، سواء في هذه القضية أو في غيرها. ما في بعض الناس كانت بتعرض على النبي عليه الصلاة والسلام أمور عجيبة، احنا نخش الإسلام بس أجل موضوع تكسير الأصنام اللي عندنا، عندنا صنمين ثلاثة قاعدين كده، سيبهم في البلد عشان الناس إيه يعني يقعدوا كده حوالين شوية، وبعدين احنا هنتصرف معاهم عشان ندعوهم للإسلام، فانت ايه ما تكسرش الأصنام، لا تأمر بتكسير الأصنام، وسيب الناس معانا، سيبهم سيب الأصنام معانا كده شوية شهر اثنين ثلاث سنة لحد ما ايه ما نقتنع احنا كده ونهدمهم احنا. دي فكرة عبيطة، فكرة يعني غبية، يعني انت ايه احنا هندخل الآن ندخل الإسلام يا فرحتنا بيك، كم واحد 10 20 30 قبيلة ماشي هنخش الإسلام، بس يعني لنا طلب واحد بس نأجل موضوع، خلي السلام ده قاعد في وسط الندان عشان يعني درامز احنا مش عايزين نتخلص منه بسرعة. بقية باقية من التراث، من التاريخ، من أي حاجة. هبل ده هبل ده كان زمان دروح فيه هبل في حاجة تانية دروح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يقيم رموز، عايزين نسيبه رمز، رمز للضلال القديم، رمز للضلال اللي يقام كده في للناس كده والناس تلتف حواليه. لو النبي يوافق على كده ما ينفعش، ما ينفعش ابدا عليه الصلاه والسلام. لهم الطائفه من ان يضلوك، هم عاوزين كده يخلي النبي اسلم، يسيب يبقى الحبل يمسك العصايه من النص، في شويه شرك وشويه ايمان، ما ينفعش. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون، ولا منتظر حتى ان انتم تعبدون ما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، لا في الحال ولا في الاستقبال، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. ده الكافرون والمنافقون لم يروج، او واحد لسه داخل الاسلام يقول سيبنا رمز كده، رمز من القديم نتبعه، مصيبه ما ينفعش. الكفار واعداء الاسلام، بلاش كلمه الكفار دي، اعداء الاسلام عشان نبقى فاهمين، اعداء الاسلام، اعداء الاسلام، اعداء الاسلام، اذا لم يملكوا السلاح الذي يقتلون به المجتمع المسلم، يعني سلاحهم الاخر ان يهلكوا الحق نفسه، يضللوا عن الحق. ما هو كلمه تضليل عن الحق معناها ايه؟ معناها ما حدش يعرف الحق، ما حدش يحكم بالحق. فتبني فكره الحق هي الاساس في الاسلام والاساس في الايمان، والدفاع عنها هي الاساس، والدفاع عنها بكل ما يملك الإنسان من عقيدة ومن سلاح ومن مجاهدة بالقول والفعل ومن صبر ومن صبر. ولذلك في مواجهة الأعداء القرآن يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. شوف السلاح ده بقى، ده السلاح. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، اياك تتردد وتضعف في التربص للكفار ولاعداء الاسلام خارجا وداخلا. ان تكونوا تألمون لابد من الم، ما انت لازم تتألم، والحق يحتاج الى تضحيه، والحق يحتاج الى دفاع، والدفاع معناها الم، تضحيه والم. فالالم النفسي والالم العصبي والألم الجسدي دي ضرورة. طب ما هم انت بتواجه الكفار هم بيتألموا برضه، هم متألمين، وان كانوا دولك مبسوطين خالص وجاي اليهود فرحانين وعمالين يزغرطوا ويقول احنا كده الحمد لله ما دام خلصنا من الإسلام كده هنفوق ونشتغل ونفوق لوحدنا. إسرائيل قال كده، اليهود قالوا كده، هم فرحانين دولك. لكن في المواجهة، لو فيه مواجهة، فيه مواجهة سيألمون كما تألمون. والفرق بينكم وبين أعداء الإسلام أن لكم رجاء في الله وترجون من الله ما لا يرجون. الدافع لك في الدفاع عن قضية الحق أن لك أمل في الله أن تحيا عزيزا كريما، أو تحيا هذه الأمة عزيزة كريمة، سواء الجيل الموجود أو الجيل اللي بعده أو اللي بعد اللي بعده، الأجيال التالية ستحيا حياة كريمة عزيزة. وده أمل مش ساهل، ودي غاية وهدف مش ساهل، يحتاج إلى التضحية. لكن هم ما عندهمش هذا الأمل، والأمل اللي معاكم الأقوى من ذلك ترجون من الله الأجر والثواب والجنة وجواره في دار النعيم الخالدة الباقية، هذا ليس في أذهانهم وليس في ضمائرهم وليس في نيتهم وليس من مقاصدهم. ولذلك هم أضعف، هم يسعون من أجل الدنيا، يسعون من أجل الدنيا وأملهم قصير في الدنيا. ولذلك هو عشان بيحب الدنيا يجب لما بيدخل في قتال ما يحبش القتل، لأنه عايز الدنيا ما يحبش القتل. إنما أنت عاوز الدنيا، عاوز الآخر، عاوز عزة وكرامة ليك أو للي بعدك. إن مت أنت اللي بعدك عيش عزة وكرامة، وإن مت أنت لك عزة وكرامة في الجنة. ففي فرق بين هذا وهذا، والمفروض هذا الدافع، الدافع يجعل الأمة تتمسك وتلتزم بالحق وتعض عليه بنواجذها، لأن الكفار وأعداء الإسلام يقاتلون من أجل الدنيا والدنيا تزول، والذي يقاتل من أجل الدنيا يكره الموت ويكره القتل، فبالتالي يبقى ضعيف وجبان ومتردد. أنت ما بتخافش من القتل لأنك أنت هتقتل تخش الجنة فمش هتتردد. هناك فرق، وهذا الفرق ينبغي ألا يغيب عن أذهانكم، وبذلك اثبتوا على الحق وعلى مناصرة الحق وعلى تبني فكرة الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الحق بالحق، اللهم انصر الحق بالحق، اللهم انصر الحق بالحق، اللهم اخذل الباطل والمبطلين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكد، ومن بغى علينا فخذ، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم، الله على عليكم.